النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. ثباتا ثباتا في الجهاد أماما، على كل أحزاب الضلال دواما، رجال يخوضون القتال كراما، إذا نحوهم جمع الكلاب تراما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء 8 ربيع الأول لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 9 عناصر من طالبان المرتدين واغتيال 6 مخاتير موالين للحكومة الأفغانية المرتدة في ولاية خراسان، اغتيال مسؤول مركز أمن الدولة بمدينة إنخل، وهلك وجرحى من البككة والنظام النصيري المرتدين وإعطاب صهاريج نفط لهم في ولاية الشام، مقتل عنصر من الحشد العشائري المرتد بسلاح كاتم للصوت في ولاية العراق. البداية من ولاية خراسان: هلاك وإصابة 9 عناصر من طالبان المرتدين واغتيال 6 مخاتير موالين للحكومة الأفغانية المرتدة في كونر وجلال أباد بتوفيق الله تعالى. فجر جنود الخلافة 2 ناسفتين على تجمع لعناصر من طالبان المرتدين بمنطقة وادي ديوجل في كونر أول أمس، ما أدى لهلاك 2 وإصابة 7 آخرين. كما استهدف المجاهدون أمس 2 مخاتير موالين للحكومة الأفغانية المرتدة في الناحية الثانية من مدينة جلال أباد بسلاح مسدس، ما أدى لهلاك 4 منهم وإصابة 2 آخرين، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية الشام، اغتيال مسؤول مركز أمن الدولة بمدينة إنخل في حوران، وهلك وجرحى من البككة والنظام النصيري المرتدين وإعطاب صهاريج نفط لهم في البركة والخير والرقة من حوران بتوفيق الله تعالى. اغتال جنود الخلافة المرتد محمد عقل جبور مسؤول مركز أمن الدولة في مدينة إنخل بريف درعا بسلاح مسدس، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد وفي البركة بتوفيق الله تعالى. هاجم جنود الخلافة أمس موقعا يتمركز فيه عناصر من البكك المرتدين في منطقة تلكوجر التابعة لتل حميس، حيث دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاك 3 عناصر، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين. كما فجروا في اليوم ذاته عبوة ناسفة على آلية للبكك في قرية عجاجة جنوب الحسكة، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها. واغتال المجاهدون عنصرا من البكك المرتدين في بلدة مركدة أول أمس بسلاح مسدس، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد وفي الخير بتوفيق الله تعالى. فجر جنود الخلافة 4 عبوات ناسفة على 4 آليات للجيش النصيري المرتد على طريق إمداد لهم بريف مدينة الميادين الشرقي قبل أمس الأول، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها. كما فجروا عبوة ناسفة على عربة همر للبكك المرتدين على الطريق الرابط بين بلدتي ذيبان والطيانة أمس، ما أدى لإعطابها وإصابة من كان على متنها. وتمكن المجاهدون أول أمس من تفجير عبوة ناسفة على منزل قيادي من البكك في بلدة أبو حردوب، ما أدى لتدميره بالكامل، ولله الحمد وفي الرقة بتوفيق الله تعالى. استهدف جنود الخلافة صهاريج تنقل النفط للنظام النصيري تابعة للمرتد القاطرجي عضو مجلس الشعب والقيادي في ميليشيا الدفاع الوطني المرتدة بالقرب من قريتي خسعجيل ومزرعة القحطانية أول أمس بالأسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، ما أدى لإعطاب عدد منها، ولله الحمد. وإلى ولاية العراق من بغداد، مقتل عنصر من الحشد العشائري المرتد بسلاح كاتم للصوت في بغداد بفضل الله تعالى. اغتال جنود الخلافة أمس عنصرا من الحشد العشائري المرتد بمنطقة آل البيت في الطارمية بسلاح كاتم للصوت، ما أدى لهلاكه، ولله الحمد